لأن هذا حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد عرفنا أن هذا ليس من المناسك وإنما هي حاجة عرضت وطرأت فنزل في هذا المكان فقضى حاجته فلا يعتبر من المناسك. قوله في آخر الحديث لم يزل يلبي حتى وصل الجمرة. وفي آخر الحديث أنه لم يزل يلبي حتى وصل الجمرة. المحرم بالحج يستمر في تلبيته حتى يصل إلى جمرة العقبة في ميناء يوم العيد. فإذا جاء وبدأ برميها وشرع في رميها فإنه يقطع التلبية لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم العيد. قال باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالصوت. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب قال أخبرني سعيد بن جبير مولى والبة الكوفي قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيطاء أوضعوا أسرعوا خلالكم من التخلل بينكم وفجرنا خلالهما بينهما. وهذه الترجمة تتعلق بكذلك كيفية السير والانصراف من عرفة إلى مزدلفة وأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك بقوله وفعله. فإن الحديث الأول هو بيان بالفعل فإن أنس لما فإنما أسمى بالبيت وصف سير رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه كان يسير العنق فإذا وجد خدة النص. وهنا بيان بالقول فإنه لما رأى وهو يسير من عرفة إلى مزدلفة سمع جلبة مندجرا للإبل وحركة وصوتا وضربا للإبل كان بيده صوت فأشار إليهم أيها الناس السكينة السكينة فإنه ليس البر بالإيضاع. الإيضاع هو الإسراع ليس البر في الإسراع وإنما السكينة هي المأمور بها وهي المطلوبة المرغب بها. لهذا أرشد إليها عليه الصلاة والسلام كما أرشد الذي يأتي إلى الصلاة لأنه يأتي عليه السكينة والوقار لا يأتي مسرعا يجري يجري يدرك الصلاة وإنما يمشي عليه السكينة. لهذا هنا لما رأى ما رأى من الحركة والجلبة والأصوات والضرب للإبل قال أيها الناس السكينة السكينة فإنه ليس البر بالإيضاع ليس البر بالإيضاع يعني بالإسراع وإنما المطلوب هو أن يمشوا على سكينة لأن الإسراع يترتب عليه مضرة. نعم إذا وجد فجوة ويسرعوا إسراعا خفيفا لا يترتب عليه مضرة كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن البخاري رحمه الله على عادته وطريقته التي سلكها في صحيحه أنه إذا كان في الحديث كلمة وهناك كلمة في القرآن تماثلها فإنه يأتي بلفظ القرآن فيفسره وبذلك يكون جمع بين أمرين بين تفسير القرآن وتفسير الحديث. ولما كانت الحديث كلمة الإيضاع وفي القرآن لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم أوضعوا خلالكم فأتى بكلمة أوضعوا خلالكم وفسرها فقال أوضعوا أسرعوا أوضعوا أسرعوا خلالكم بينكم خلالكم بينكم. وكلمة الخلال ليست في الحديث ولكنها لما جاءت متصلة بأوضعوا التي هي مماثلة لما جاء باللفظة التي جاء في الحديث فسرها أيضا تبعا، لما فسر أوضعوا فسر خلالكم، أوضعوا أسرعوا خلالكم يعني بينكم، يقولكم الفتنة. وهذا على نهجه وطريقته التي بها جمع بين تفسير القرآن وتفسير الحديث، لأنه بذلك فسر كلمة الإيضاع وفسر كلمة أوضعه، وهو ولم يأتي بلفظ الإيضاع ويقول الإيضاع هو كذا وكذا، وإنما أتى بلفظ الآية ففسره، وتفسيره إياه تفسير لكلمة الإيضاع التي جاءت في الحديث، فيكون بذلك رحمه الله جمع بين تفسير القرآن وتفسير الحديث. ثم لما فسر الخلال وأنه بينهم أتى بكلمة أخرى من القرآن فيها ذكر الخلال، وأن مقصوده الوسط والبينية، وفجرنا خلالهما نهرا يعني بينهما، نهرا خلالهما يعني بينهما، فالخلال وبمعنى التوسط بين الأشياء. قال: باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبان، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة؟ فقال: الصلاة أمامك. فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما. لا، هذه الترجمة تتعلق بالجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بينهما. فقد أتى في هذا الحديث الذي مر والذي فيه سيره عليه الصلاة والسلام ونزوله في الشعب قرب المزدلفة وقضاء حاجته وتوضئه وضوءا خفيفا، ثم مواصلة السير، ولما وصل إلى مزدلفة نزل فصلى المغرب، أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره بعد صلاة المغرب، ثم أقيمت العشاء وصلوها جمعا، جمع بينهما ولم يصلي بينهما، لم يتنفل بين المغرب والعشاء اللذين جمع بينهما، وإنما حصل بينهما إناخة البعير وإناخة الإبل، حيث أناخ كل بعيره، ثم رجعوا إلى الاثنين في صلاة العشاء. ففيه بيان المبادرة إلى صلاة المغرب، وأنهم بادروا حينما وصلوا قبل أن ينيخوا الإبل، ولما صلوا المغرب أناخ كل إنسان بعيرة حتى يحصل الرفق للإبل، وحتى لا يصير عليها مضرة لو طال الأمد عليها وهي واقفة. وفي هذا دليل على أنه يجمع، وأن السنة الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة إذا وصل إليها، سواء وصل إليها مبكرا أو متأخرا، لأنه إذا جاء نصف الليل وهو لم يصل إليها فإن عليه أن يصلي في الطريق، عليه أن يصلي في الطريق، لأن الصلاة لا تؤخر عن وقتها، ولكن ليس له أن ينزل ويصلي المغرب وحدها أو يصلي معها العشاء وهو في الطريق، بل السنة أن يؤخر ذلك حتى الوصول إلى المزدلفة ما لم يمض نصف الليل. فإذا مضى نصف الليل وهو في الطريق فلا يؤخر الصلاة عن وقتها، وإنما يصليها في وقتها، ولا يكون ذلك في المزدلفة. وإنما الذي لا ينبغي أن يحصل هو كل إنسان ينزل والوقت موجود